وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة ممن حوله: ما لنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: ولم نحن أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي اللب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأة نصف شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر في رمضان وتقيم أياما لا تصلي. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء أكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: نقصان العقل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن اللعن وبكفركن العشير، فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال: أما نقصان العقل فإن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، فهذا من نقصان العقل. وأما نقصان الدين فإن المرأة تحيض فتمكث أياما لا تصلي، فهذا من نقصان الدين. هذا الحديث سمعنا لفظه، والمؤلف يريد الاستشهاد بعبارة الكفر وتكفرن العشير. هو يتحدث عن النساء، وهذا الحديث ليس فيه طعن على النساء بمعنى يعني نقص حقوقهن، وكما نسمع الآن المساواة يعني في الحقوق، والنساء الحقوق اللي عندهن أكثر من الرجال. لو ذهبنا إلى السوق لوجدنا المحلات كلها للنساء، ولا تجد للرجال إلا دكان من مئات الدكاكين. فالحقوق للنساء كثيرة، يعني المال كل الذي يكسبه الإنسان كله لزوجته. ولكن أهل الدعوة الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من بيتها وأن يفسدوها ويفسدوا دينها يضالقون لها بالمساواة بالرجل. والله عز وجل خلق الذكر والأنثى، وكل واحد جعل له وظيفة لا يستطيع أن يقوم بها الآخر. وقد تكون وظيفة المرأة وعملها أكثر من عمل الرجل، لا يستطيع الإنسان في البيت أن يقوم بما تقوم به المرأة أبدا، هذا شيء مجرب ومعروف. الرجل يذهب لعمله ثم يعود، الأعمال التي يقوم بها الرجل لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، وإن قامت بجزئية منها، أما الإتقان لا يمكن أن تتقنها، كما أن الرجل لا يمكن أن يتقن صنعة المرأة. هذا من حيث الصنعة، من حيث الجسد والعمل. الأمر الآخر، المرأة خلقت بهذه الصورة التي هي عليها، وهي العاطفة والحنان، ولهذا التربية لا يمكن أن يقوم بها للأبناء إلا الأمهات. الأم هي التي تستطيع أن تربي، وهي التي تتحمل من المولود كل شيء. أما الرجل فلو رجع من عمله وقالت المرأة زوجته خذ الطفل حتى أحضر لك الغداء، فإذا وسخه وعمل عليه شيء رمى عليها الولد وقال خذيه لا أريد لك شيء. هذه طبيعة الرجل لا يستطيع يتحمل هذا، لكن هذه المرأة تتحمل الولد في بطنها 9 أشهر ثم فقد الولادة تكاد تفقد روحها، وحينما تلد تنسى نفسها وتسأل عن مولودها هل هو حي أو ماذا به في نفس اللحظة. هذه طبيعة المرأة، والله خلقها لهذا وخلقها لهذه الوظيفة الكبيرة التي إن أحسنتها يعني تحسن المسلمين، لأن الشباب والأبناء هم أبناء النساء، فتربيتهن لا تكون إلا من النساء. هنا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة أنها تكفر العشير، ما معنى الكفر هنا؟ الكفر معناه هو الجحد، يعني جحد الفضل والمعروف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر تحسن إلى المرأة طول عمرك ثم يحدث منك في وقت من الأوقات أن تطلب منك شيئا ولا تجده، فترد عليك بقولها ما رأيت منك خيرا قط. يعني كلما مضى من الجميل كلما قدمه في هذا العمر الطويل حينما يحدث منه هذا تنكر هذا، فالكفر هنا معناه إنكار ذلك الجميل وجحده، ليس أنها تكفر بمعنى أنها تخرج من الإسلام. ثم رسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهن يعني رأهن أو رأى أكثرهن في النار، ولما سئل عن السبب قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت كن أكثر أهل النار، قالت امرأة من من حوله ما لنا يا رسول الله، يعني ما هو السبب الذي جعلنا أكثر الناس في النار؟ فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثر اللعن يعني السب والشتم دائما، واللعن المشد به الطرد من رحمة الله عز وجل. فالمرأة يعني أكثر ما يحدث منها مثل هذا العمل. الرسول أخبر عن الواقع الذي يحدث ثم قال تكفر العشير، بكفرانها للعشير تعاقب. ذلك العقاب ليس معناه العقاب الذي يخلد في النار، وإنما تعاقب بقدر ذنبها التي ارتكبته، ولهذا قال تصدقنا. ثم أخبر بهذا الوصف ما رأيت ناقصة عقل ودين من كل، فسألوا ما نقصان العقل والدين، فأخبر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يعني فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا شهادة المرأة في أشياء معينة تقوم هي بها ولا يقوم بها الرجل، يعني في حالات معينة معروفة لا تشهد فيها إلا المرأة، الرجل لا يستطيع أن يشهد فيها ولا يعرفها. أما أمور أخرى في الأموال والدماء وما يحدث فيها فهذه الشهادة من الرجل. لماذا تكون امرأتان؟ قال الله عز وجل فتذكر إحداهما الأخرى، أخبر أنها كثيرة النسيان وعندها نوع من العاطفة، فتأتي المرأة فتذكر الأخرى بأن الشهادة هذه صحيحة وصار فيه كذا وكذا. أما الرجل فعادة أنه في هذه الأمور يتذكر ويكون متثبت. إذن هذا النقص، هذا النقص لا يطعن في دينها، وإنما هذه طبيعتها، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا القول. ثم ذكر عن قضية الدين فأخبر على أنها تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم حينما تصيبها العادة، إذا أصبحت حائض هي لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وهو عبر عن النقص من هذا الجانب الذي يحدث، وهذا أمر طبيعي وضعه الله عز وجل، لكن فيه نقصة وحدثت بالفعل وأنا أعرفها، وهو أن في بعض الدول أعلنت المساواة بين الرجال والنساء، يعني دولة مسلمة، وكان كلما جاء عام لما أصبحت الثورات في بعض البلاد والاشتراكية وما يشبهها كل سنة يريدون أن يخبرون ماذا أنجزت الثورة، فتلك السنة أمموا التعليم يعني المدارس الخاصة أممت، ثم أعلن الرئيس عن المساواة بين الرجل والمرأة. كان واحد من خريجي الجامعة يدرس صحيح البخاري في مسجد من فترة، ولكن جاء وصل إلى هذا الحديث ودرس هذا الحديث إنه من ناقصات عقل ودين، ورسول بيّن ما هو النقص، فأخبر به إلى الجهة المسؤولة بأن الرئيس أمس هو يعلن مساواة بين الرجل والمرأة، وفلان هذا يقول أن المرأة ناقصة، ناقصة العقل وناقصة الدين. الشاهد أنه أخذ ذلك الرجل وسجنه 3 سنوات، يعني مما يدل على الجهل المتناهي بشرع الله عز وجل. الله عز وجل نص في كتابه على أن المرأة يعني ما تكفي شهادته وحدها، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء، وبين العلة والنقص بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هذا الأمر الطبيعي. فالشاهد من هذا على أن هذا النقص هو لا يضرها من حيث يضرها في دينها بمعنى أنها تعاقب على ذلك، لا ما تعاقب عليه، لأن هذا الذي قدره الله عز وجل، فأصبح النقص من هذا الجانب الذي هو جعله الله عز وجل لبنات آدم، فهي حينما تحيض لا تصلي ولا تصوم. وكذلك في الشهادة الله أمر أن تكون امرأتان بدل امرأة واحدة،